أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس من شرح باب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في فصل شروط الصلاة، وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الشرط، وقلنا إن الشرط معناه في اللغة إلزام الشيء والتزامه. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، ومنه قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وأما الشرط في الاصطلاح فقلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثلنا على ذلك بالوضوء باعتباره شرطا أو باعتباره شرط من شروط صحة الصلاة. والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الشروط لأنها أولى وأحق بالتقديم، باعتبار أن الشرط يجب تقديمه على الصلاة وكذلك يستمر في أثناء الصلاة. فلو قلنا مثلا من شروط صحة الصلاة الطهارة، يبقى لابد أن يتطهر قبل الشروع في الصلاة، ولابد أن تستمر هذه الطهارة في أثناء الصلاة. لو قلنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلابد أن يستر عورته قبل الشروع في الصلاة، ولابد أن يستمر في ستر العورة في أثناء الصلاة حتى ينتهي منها. وهكذا في كل الشروط بخلاف الأركان، الأركان مختصة فقط بما إذا كان داخل الصلاة. بدأ بالكلام عن الشرط أو عن الشروط لأنها أولى وأحق بالتقديم من الأركان، باعتبار أن الشرط كما يقول رحمه الله تعالى ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاة لها شروط خمسة. أول هذه الشروط الطهارة عن الحدث والجنابة. وعرفنا أن الطهارة في اللغة كما يذكر رحمه الله تعالى هي النظافة حسية كانت أو معنوية، وهي الخلوص من الدنس، وقلنا العطف هنا عطف تفسير وبيان. وأما الطهارة في الشرع فعرفها رحمه الله تعالى بأنها رفع المنع المترتب على الحدث والنجس، وهذه من التعريف التي عرفها أصحابنا للطهارة باعتبار الوصف. فالطهارة باعتبار الوصف رفع المنع المترتب على الحدث والنجس. قيام الحدث بالبدن يوجب المنع من استباحة الصلاة ونحوها، الطهارة رفع هذا المنع. وبعض أصحابنا يعرف الطهارة بتعريف آخر، وهذا من حيث الفعل. فتعريف الطهارة باعتبار الفعل هو فعل ما تستباح به الصلاة، زي مثلا الوضوء، الوضوء تستباح به الصلاة. كذلك بالنسبة للغسل، الغسل تستباح به الصلاة. فهذا تعريف الطهارة لكن باعتبار الفعل، بخلاف ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى عرف الطهارة باعتبار الوصف، فقال رفع المنع المترتب على الحدث والنجس. قال رحمه الله تعالى فالأولى أي الطهارة عن الحدث الوضوء. ومعنى ذلك أن كل ما أوجب الوضوء فهذا هو الحدث، الحدث الأصغر هو كل ما أوجب الوضوء. وعرف الوضوء بضم الواو بأنه استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا أو مفتتحا بنية. وأما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به، ومثلنا على ذلك أيضا بالسحور والسحور. قلنا السحور هو تناول أكلة السحر التي يتقوى بها المكلف أو غيره على الصيام، وأما السحور فهو الطعام نفسه الذي يتناوله. والطهارة لها مقاصد أربعة، ولها وسائل أربعة، ولها وسائل لهذه الوسائل. أما مقاصد الطهارة أو أشكال الطهارة فهي أولا الوضوء، ثانيا الغسل، ثالثا التيمم، رابعا إزالة النجاسة. هذه هي أشكال الطهارة الأربعة. فالطهارة إما أن تكون وضوءا، وإما أن تكون غسلا، وإما أن تكون تيمما، وإما أن تكون إزالة للنجاسة. لا يمكن حصول هذه المقاصد الأربعة وهذه الأشكال الأربعة للطهارة إلا من خلال وسائل تسمى بوسائل الطهارة، وهي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. من خلال الماء يتوضأ أو يغتسل، وكذلك من خلال التراب يتيمم، ومن خلال الدابغ فإنه يزيل النجاسة العالقة بجلود الميتات، ومن خلال حجر الاستنجاء أيضا يستطيع أن يزيل النجاسة التي تكون على القبل أو الدبر. فهذه وسائل للطهارة وهي أربعة. وعندنا وسائل للوسائل، ووسائل للوسائل هي الأواني والاجتهاد، باعتبار أن الماء يوضع في أواني، كذلك بالنسبة للتراب قد يوضع في أواني. إذا احتاجنا إلى دبغ الجلود أحيانا نحتاج إلى أواني، فالأواني وسائل للوسائل، وكذلك بالنسبة للاجتهاد. أما بالنسبة للأواني فكل إناء يحل استعماله طالما كان هذا الإناء طاهرا، حتى ولو كان هذا الإناء نفيسا، فكل إناء طاهر يحل استعماله حتى ولو كان نفيسا. ويستثنى من ذلك الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، فهذه يحرم استعمالها ويحرم كذلك اقتناء شيء منها، ويشمل هذا الحكم النساء والرجال. أما بالنسبة لوسيلة الوسيلة الثانية وهو الاجتهاد، فالاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. يرادف الاجتهاد التحري والتوخي. نقول مثلا لابد أن يتحرى، يعني يتحرى يعني يجتهد. لابد أن يتوخى يعني لابد أن يجتهد. فالاجتهاد والتحري والتوخي كلها ألفاظ مترادفة. ومثال الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة أن يشتبه عليه ماءان، أحدهما طاهر والآخر متنجس، أو يشتبه عليه ثوبان، أو يشتبه عليه إناءان، أو يشتبه عليه مكانان. فيجتهد ويتحرى في معرفة الطاهر منهما. ما حكم هذا الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة؟ الاجتهاد هذا أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا. متى يجوز الاجتهاد؟ نقول الاجتهاد يكون جائزا فيما لو توفرت شروط. من هذه الشروط أن يكون عندنا ماء أو نحو ذلك طاهر بيقين. يعني إيه؟ يعني الآن عندنا ماء طاهر وعندنا ماء آخر متنجس، يعني هو الماء الآخر هذا ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة. عندنا ماء طاهر وعندنا ماء متنجس وعندنا ماء طهور بيقين، هل يجوز حينئذ الاجتهاد في الماءين؟ نعم، الاجتهاد حينئذ يكون جائزا لا يكون واجبا. ليه؟ لأننا قادرون على طاهر بيقين. فالشرط الأول لجواز الاجتهاد أن يكون عندنا ماء أو نحو ذلك طاهر بيقين. الشرط الثاني لجواز الاجتهاد وهو تعدد المشتبه فيه. طيب إذا لم يتعدد ما عندنا إلا إناء واحد، فحينئذ لا يجوز الاجتهاد. زي مثلا إناء سقطت فيه نجاسة، هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ لا يجوز الاجتهاد. عندنا ثوب وهذا الثوب سقطت فيه نجاسة، أو سقطت أو جاءت عليه نجاسة، وجهلنا محل هذه النجاسة، يبقى لا يجوز الاجتهاد حينئذ، فيجب غسل الثوب كله ولا يجوز الاجتهاد. يبقى هذا هو الشرط الثاني، تعدد المشتبه فيه. الشرط الثالث وهو أن يكون للعلامة مجال. يعني إحنا الآن اتفقنا أن الاجتهاد بيحصل بين ماء طاهر وماء متنجس، ثوب طاهر ثوب متنجس، مكان طاهر مكان متنجس، عندنا تعدد وعايزين نعرف الطاهر منهما علشان نتطهر به، نرفع به الحدث أو نزيل به النجس، فلابد من وجود علامة، من خلال هذه العلامة نستطيع أن نعرف الطاهر من المتنجس، معرفة ما يحل من الذي يحرم من خلال هذه العلامة. طيب إذا لم يمكن معرفة الطاهر من المتنجس لعدم وجود علامة، يبقى حينئذ لا يجوز الاجتهاد. طيب هل يوجد مثال على ذلك؟ نعم يوجد مثال على ذلك، كما لو اشتبهت عليه امرأة من ذوات محارمه بأجنبيات محصورات، يعني هو زيد أراد أن يتزوج من امرأة، هذه المرأة موجودة مثلا بين 5 نساء، واحدة من هؤلاء النساء هي أخته من الرضاع، لكن لا يعرف أي امرأة هي أخته من الرضاع من هؤلاء النساء، هل يجوز أن ينكح واحدة منهن؟ هل يجوز له أن يجتهد؟ لا اجتهاد في هذه الحالة. ليه؟ لعدم وجود علامة من خلالها يعرف هذه المرأة التي هي أخته من الرضاع، وبالتالي يستطيع أن ينكح إحدى هذه النساء. فمن شروط جواز الاجتهاد ده شرط التت أن يكون للعلامة فيه مجال. يبقى عندنا علامة نستطيع أن نميز فيه الطاهر من المتنجس، أو نستطيع مثلا أن نعرف الثوب الطاهر من المتنجس الذي يحل من الذي يحرم. ما فيش علامة يبقى ما ينفعش اجتهاد في هذه الصورة. عندنا شرط رابع وأخير لجواز الاجتهاد، وهو أن يكون لكل من المشتبه فيه أصل في التطهير أو أصل في الحل. بمعنى إيه؟ يعني أصل كل من المشتبه فيه طاهرا، ولهذا مثلنا بماء طاهر وماء متنجس. الماء المتنجس أصله ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فغيرته، ولهذا قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ. فعلى ذلك لو عندنا ماء طاهر وعندنا ماء آخر، أو عندنا بول هذا نجس وليس ماء متنجسا، عندنا ماء وعندنا بول، هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ لا يجوز الاجتهاد حينئذ، لابد أن يكون الاجتهاد فيما هو أصل في التطهير، ولهذا قلنا ماء متنجس. نفس الكلام لو عندنا مثلا ثوب طاهر وثوب آخر من جلد خنزير، يبقى واشتبه علي الثوبان، هل يجوز الاجتهاد؟ لا يجوز الاجتهاد، لأن الثوب هذا من الخنزير ليس له أصل في التطهير، بخلاف لو كان الاشتباه في ثوب طاهر وآخر متنجس، يبقى هنا يمكن الاجتهاد في هذه الحالة. ليه؟ لأن لكل واحد من المشتبه فيه أصل في التطهير، فلو توفرت هذه الشروط الأربعة جاز الاجتهاد. إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط حينئذ لم يجوز الاجتهاد. طيب دي الحالة الأولى التي يجوز فيها الاجتهاد، متى يجب الاجتهاد؟ يجب الاجتهاد فيما لو توفرت عندي أيضا شروط 3، وبعضهم زاد على هذه الشروط 3. أول هذه الشروط ألا يكون عندنا طاهر بيقين. إحنا قلنا الشرط الأول لجواز الاجتهاد أن يكون عندنا طاهر بيقين، يبقى عندنا إناء فيه ماء طاهر، وطبعا أعني بالطاهر هنا يعني الماء الطهور، وعندنا إناء آخر فيه ماء متنجس، وعندنا ماء طهور، فيجوز لك الاجتهاد حينئذ، ويجوز لك عدم الاجتهاد وتستخدم هذا الطهور الذي عندك وتترك الماءين المشتبه فيهما. طيب نفترض إن حصل الاشتباه في ماء طاهر وماء متنجس وليس عندنا ماء طاهر بيقين، يبقى حينئذ يجب الاجتهاد. يبقى ده الشرط الأول، ألا يكون عندنا طاهر بيقين. الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد، ألا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير. ألا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير، بمعنى إيه؟ يعني لو إحنا أضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس، لو وجدنا أن بهذه الإضافة وصل عندنا الماء إلى قلتين أو أكثر من ذلك ولم يتغير الماء، يبقى حينئذ هذا الماء طاهر أو هو ماء طهور يحل استعماله، وحينئذ لا اجتهاد. وحينئذ لا اجتهاد ليه؟ لأن خلاص هذا الماء طهور يجوز استعماله ولا حاجة لنا إلا الاجتهاد. لكن لو كان الماء هذا بالإضافة يكون أقل من القلتين، طيب هنا لا بد من الاجتهاد. كذلك الحال لو أضفنا الماء الطاهر هذا على الماء المتنجس وحصل عندنا تغير، يبقى هنا لا نضيف بل نجتهد. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة. الصورة الأولى نضيف الماء الطاهر على الماء المتنجس فيبلغ قلتين فأكثر ولا تغير. يبقى لو فعلنا ذلك ووجدنا أن الماء لم يتغير وقد بلغ القلتين، يبقى هنا لا يجب الاجتهاد. الصورة الثانية أضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس فبلغ قلتين لكن مع التغير، يبقى هنا نقول لا تضيف هذا الماء على الآخر بل لا بد من الاجتهاد. الصورة الثالثة أضفنا الماء، لو أضفنا الماء الأول اللي هو الطاهر على الماء الثاني اللي هو المتنجس سيكون أقل من قلتين، نقول أيضا لا تفعل ذلك ولا بد من الاجتهاد. يبقى الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد ألا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير. الشرط الثالث والأخير لوجوب الاجتهاد أن يضيق الوقت، أن يضيق الوقت. طب لو كان الوقت متسعا للبحث عن الماء أو الإتيان بماء طاهر ونحو ذلك، إذن لا يجب الاجتهاد حينئذ، وإنما قلنا بوجوب الاجتهاد عند ضيق الوقت لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لم نجتهد علشان نتوصل إلى الماء الطاهر ربما خرج الوقت دون أن نصل. يبقى إذن الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. نسأل سؤالا، لو اشتبه عليه ماء متنجس مع بول، هل يشرع له الاجتهاد ولا لا يشرع له الاجتهاد؟ هل يشرع له الاجتهاد ولا لا؟ اشتبه ماء متنجس مع بول خالص، هل يجتهد ولا لا يجتهد؟ لماذا قلنا لا يشرع؟ لأن كل من المشتبه فيه ليس له أصل في التطهير. ممتاز، لأن كل من المشتبه فيه ليس فيه أصل أو ليس له أصل في التطهير. الماء المتنجس هذا لا يشرع أصلا تطهر به، حتى لو اجتهدنا وتوصلنا إلى الماء المتنجس هل يشرع تطهر به؟ الجواب لا. والآخر بول خالص، احنا قلنا لو ماء طهور مع بول خالص لا يشرع الاجتهاد. طيب هنا بنقول ماء متنجس، فهذا من باب أولى. يبقى عرفنا الآن أن الطهارة لها مقاصد أو أشكال أربعة ولها وسائل لهذه المقاصد وهي أيضا أربعة، ولها وسائل للوسائل وهي أمران: الأواني والاجتهاد. الطهارة قسمان: طهارة لأجل حدث أصغر وطهارة لأجل حدث أكبر. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالطهارة عن الحدث الأصغر الذي هو المقصد الأول، فقال رحمه الله تعالى: فالأولى أي الطهارة عن الحدث الوضوء، قال هو بضم الواو إلى آخره. وبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن شروط الوضوء الذي هو الشكل الأول من أشكال الطهارة أو المقصد الأول من مقاصد الطهارة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا شروط خمسة للوضوء. أول هذه الشروط لصحة الوضوء ماء مطلق، لابد أن يكون بماء مطلق. هنجمل الشروط بعدين نعلق بإذن الله على كلام الشارح رحمه الله تعالى. أول شرط لصحة الوضوء أن يكون بماء مطلق. وشيخنا رحمه الله تعالى بيقول وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة. فهذه الشروط التي سنذكرها تشمل الوضوء وتشمل كذلك الغسل. أول هذه الشروط أن يكون بماء مطلق. الشرط الثاني وهو أن يجري الماء على العضو. الشرط الثاني أن يجري الماء على العضو. الشرط الثالث ألا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. الشرط الرابع ألا يكون على العضو حائل، يعني مانع من وصول الماء إلى العضو، ألا يكون على العضو حائل. الشرط الخامس والأخير دخول الوقت لدائم الحدث. هذه الشروط الخمسة هي شروط الوضوء وكذلك هي شروط للغسل. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الشرط الأول وهو الماء، يشترط لصحة الوضوء أن يكون بماء مطلق، وكذلك بالنسبة للغسل لابد أن يكون الغسل بماء مطلق. فقال رحمه الله تعالى أحدها ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق. طيب ما هو الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. الماء المطلق هو الذي نرفع به الحدث ونزيل به النجس، ولا يمكن أن نحصل طهارة حتى لو كانت هذه الطهارة مسنونة إلا بهذا الماء المطلق. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعراب في المسجد قال دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. فدل ذلك على إيش؟ دل ذلك على أن النجاسة لا يمكن أن تزال إلا بالماء المطلق. كذلك بالنسبة للحدث لا يمكن أن يرفع هذا الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر إلا بالماء المطلق. والماء المطلق هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. هنلاحظ هنا الشيخ لما اتكلم عن المقصد الأول بدأ اتكلم عن الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة وهو الماء. والماء من حيث المحل ومن حيث الأصل ينقسم إلى أقسام سبعة، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض. أما الثلاثة التي هي من السماء فهو ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. طيب ماء السماء أو ماء المطر هذا معروف. طيب ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ احنا بنقول أقسام الماء من حيث الأصل أو من حيث المحل، من حيث المحل سبعة، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض، ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد. ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ الفرق بين الماءين هو أن ماء الثلج هو النازل من السماء مائعا ثم يجمد من شدة البرد، وأما ماء البرد فهو النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الأرض، وزي ما قلنا كلاهما يصح به التطهير. هذه الأنواع الثلاثة تنزل من السماء، وعندنا أربعة من الأرض، ماء البحر، ماء البئر، ماء النهر، وماء العين. وأفضل المياه نظمها بعضهم فقال وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم في الكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. يبقى هذا بالنسبة لأقسام الماء من حيث المحل. أما بالنسبة لأقسام الماء من حيث الحكم فهو أيضا على أربعة أقسام. القسم الأول ما طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يكره استعماله وهو الماء المطلق. القسم الثاني وهو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره مع كراهة استعماله وهو الماء المشمس. والقسم الثالث وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والقسم الرابع والأخير وهو الماء غير الطاهر في نفسه الذي هو الماء النجس أو الماء المتنجس. فهذه أربعة أقسام. الشيخ رحمه الله تعالى بيبين لنا أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يكون إلا بالقسم الأول أو القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره سواء كان يكره استعماله أو لا يكره استعماله، وهو الماء المطلق. والماء المطلق كما يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد، يعني يسمى كل ما يسمى ماء دون أن يقيد بقيد لازم. فيشمل ذلك الماء الذي نزل من السماء أو الذي نبع من الأرض بأقسامه الثلاثة أو بأقسام الأربعة فيما نبع من الأرض. طيب واحد يقول الماء الذي نزل من السماء يسمى ماء المطر أو يسمى ماء الثلج أو يسمى ماء البرد. عندنا الآن الماء مقيد، ونحن لما عرفنا الماء المطلق قلنا هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. كيف نجيب عن ذلك؟ نقول نعم، ماء السماء وماء البرد وماء الثلج وماء البحر وماء النهر إلى آخره، كل هذه أنواع من المياه جاءت مقيدة، لكن القيد هنا ليس بقيد اللازم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يصح انفكاكه عن هذا القيد، يصح أن تطلق على الماء الذي هو من النهر ماء دون أن تضيف كلمة نهر، يصح أن تطلق على الماء الذي هو من البحر ماء دون أن تقول ماء بحر، وهكذا. فهذه قيود لكن غير لازمة، ولهذا قلنا هذا ماء مطلق. طيب لو كان القيد لازما زي ماء الورد، هل يصح أن نطلق على ماء الورد ماء دون تقييد؟ لا، لا يصح. ماء الورد لا يمكن أن نطلق عليه إلا ماء ورد. فإذن هذا ماء مقيد بقيد اللازم، إذن لا يصح به التطهير لأنه ليس بماء مطلق. فقوله رحمه الله تعالى إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، يعني بلا قيد اللازم. وهذا يشمل الماء المتغير ولو كان تغيرا كثيرا، لكن كان التغير هذا لا يضر، زي مثلا الماء الذي تغير بالتراب. هذا الماء المتغير بالتراب هذا التغير لا يضر، ليه؟ لأن الماء طهور وكذلك التراب طهور، فالتغير هنا لا يضر. أو كان متغيرا لكن عن مجاورة، زي مثلا الماء الذي يوضع في الثلاجات. أحيانا الماء لما يوضع في الثلاجة وهو مكشوف بيتغير نتيجة مثلا لوجود بعض الأطعمة التي لها رائحة، تتغير رائحة الماء، هذا تغير عن مجاورة، هذا لا يضر وهو ماء مطلق. أو كان هذا التغير من طول المكث، زي مثلا الماء الراكد في البحيرات ونحوها أو في الآبار، ربما تغير هذا الماء من نحو مثلا الطعم أو اللون أو الرائحة، كل هذا أيضا لا يضر لأن هذا التغير إنما هو عن طول المكث. واضح الآن؟ فبنقول الماء المطلق الذي يرفع الحدث أو يزيل النجس هو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد اللازم. قال رحمه الله تعالى وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي، المغلي أو المغلى. ما حكم الماء الذي ترشح من بخار من البخار؟ يعني أحيانا مثلا مع غلي الماء البخار الذي يصعد يترشح ويتحول إلى ماء مرة أخرى، هل يصح التطهر بهذا الماء؟ نقول نعم يصح التطهر بهذا الماء ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه ماء، لأن أصله ماء، مثله مثل الثلج. لو إحنا جبنا الثلج هذا وبعدين تركناه حتى يذوب، هل يصح لنا استعمال الماء بعد إذابة الثلج؟ نعم، لأن أصله ماء. كذلك هنا بالنسبة لهذا البخار، لو تحول إلى ماء مرة أخرى أيضا يصح به التطهير. ولهذا الشيخ بيقول: وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي، قال: أو استهلك فيه الخليط، أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر، كل هذا يصح به التطهير. قال: بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا، يعني إلا مقيدا بقيد اللازم كماء الورد، فهذا لا يصح به التطهير. فإذا كل هذه صور للماء المطلق. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر للماء المطلق قيودا، فقال رحمه الله تعالى: غير مستعمل في رفع حدث. غير مستعمل في رفع حدث، يعني يشترط لكون الماء مطلقا ألا يكون مستعملا في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر. قلنا أن الماء من حيث الحكم ينقسم الأقسام أربعة، ومن هذه الأقسام قلنا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب ما هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره؟ هو الماء المستعمل والماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. السؤال الآن: متى نحكم على الماء بأنه مستعمل؟ أو ما هو الماء المستعمل أصلا؟ الشيخ لما قال المستعمل قال في فرض طهارة، يعني استعمل في طهارة واجبة. كل ما استعملناه في طهارة واجبة فهو ماء مستعمل. ويشترط للحكم على الماء بأنه مستعمل شروط أربعة. أول هذه الشروط أن يكون قليلا، وإحنا نعرف جميعا أن ضابط القلة أو الكثرة القلتان، ما كان أقل من القلتين فهذا ماء قليل، ما كان قلتين فأكثر فهذا ماء كثير. يبقى الشرط الأول لكون الماء مستعملا أن يكون قليلا دون القلتين. الشرط الثاني وهو أن يستعمل فيما لابد منه، يعني في فرض الطهارة، في رفع حدث أو في إزالة نجس. معنى كده إيه؟ معنى كده لو أن الشخص لو كان محدثا وأراد أن يتوضأ من أجل أن يصلي ويرفع هذا الحدث، نقول هذا الماء الذي ينفصل عنه هذا ماء قد استعمل في طهارة واجبة لو رفع الحدث، وبالتالي لا يصح له أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى في التطهير، فلا يرفع به حدثا مرة أخرى ولا يزيل به شيئا من النجاسات. ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة الماء ما كانوا يجمعون الماء المتبقي من الوضوء من أجل استعماله مرة أخرى. فدل هذا على إيش؟ دل هذا على أن الماء المستعمل فيما لابد منه في فرض الطهارة لا يجوز استعماله في مرة أو مرة أخرى. يبقى بنقول الشرط الثاني للحكم على الماء بأنه مستعمل أن يستعمل فيما لابد منه، يعني في فرض الطهارة، في رفع حدث أو في إزالة النجس. هل يدخل في ذلك وضوء الصبي؟ هل يدخل في ذلك وضوء الصبي؟ يعني صبي مميز أراد أن يتوضأ من أجل أن يصلي، وإحنا عرفنا في الدروس اللي فاتت أن الصبي وجوبا يؤمر بالصلاة إذا استكمل 7 سنين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة غير واجبة عليه، لكن الأمر واجب من الولي. طيب يبقى إذن يؤمر الصبي المميز بالصلاة، قام هذا الصبي من أجل أن يتوضأ للصلاة لأنه كان محدثا، ما حكم الماء الذي تساقط من أعضاء هذا الصبي؟ هل يجوز طهر به مرة أخرى؟ الماء المستعمل في وضوء الصبي هل يجوز أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى في التطهير؟ أكثركم الآن بيقول لا يجوز استعماله مرة أخرى في التطهير باعتبار أنه ماء مستعمل. طيب ما الصواب هنا؟ الصواب هنا أنه لا يجوز كما قال الجمهور، جمهور منكم يعني، كما قال الجمهور منكم لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه. هو ينفع الصبي يصلي من غير أن يتوضأ؟ لا، لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. يبقى هنا هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه ولا لا؟ آه نعم. يبقى إذن هذا الماء المتساقط ماء مستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يصح أن يتطهر به مرة أخرى. يبقى الشرط الأول للحكم على الماء بأنه مستعمل أن يكون قليلا دون القلتين. الشرط الثاني أن يستعمل فيما لابد منه. طيب سؤال آخر، تزوج رجل مسلم من امرأة نصرانية فحاضت، طهرت من حيضها بعد ذلك واغتسلت من حيضها من أجل أن تحل لزوجها المسلم. الرجل لا يحل له أن يطأ امرأته إلا بعد أن تغتسل من حيضها، كما قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى ينقطع الحيض تغتسل يحل للزوج أن يطأ. فهي الآن أرادت أن تغتسل من هذا الحيض من أجل أن يحل لزوجها أن يطأها. هذا الماء المتساقط من هذا الغسل، من غسل هذه المرأة الكافرة، هل هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ يبقى أن أنتم جميعا متفقون أن هذا الماء لا يجوز استعماله مرة أخرى في التطهير لأنه مستعمل، وهذا هو الصواب. ليه؟ لأنه استعمل فيما لابد منه. قلنا شرط الماء المستعمل أن يكون قد استعمل فيما لابد منه، وهذه المرأة الكافرة لا بد لها من الاغتسال حتى تحل لزوجها المسلم. طيب ناخذ صورة ثالثة، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لا تشترط النية لصحة الوضوء. يعني لو أن شخصا توضأ للصلاة دون أن ينتوي رفع الحدث وضوءه صحيح. جاء شخص حنفي المذهب وتوضأ بلا نية من أجل أن يصلي، ما حكم الماء المنفصل عن أعضاء هذا الشخص؟ هل يعد ماء مستعملا؟ الآن أيضا حصل اختلاف بينكم في هذه المسألة، ما هو الصواب؟ الصواب أن احنا بنرجع إلى الضابط. احنا قلنا شرط الماء المستعمل عندنا أن يكون قد استعمل فيما لابد منه. هذا الشخص المتوضي استعمل هذا الماء فيما لابد منه ولا لا؟ آه نعم، بغض النظر عن النية، هو ينتوى أو لم ينتوي هذا شأنه. لكن احنا ننظر الآن إلى هذا الماء، هل استعمل فيما لابد منه؟ فإن كان الجواب نعم يبقى إذن هذا ماء مستعمل، لو كان الجواب لا يبقى إذن هذا الماء غير مستعمل. طيب هذا الشخص استعمل الماء فيما لابد منه لأنه أراد أن يصلي، يبقى هذا الماء مستعمل. يبقى الصور كلها التي ذكرناها الآن الماء فيها مستعمل. يبقى الشرط الثاني عرفناه. الشرط الثالث للحكم على الماء بأنه مستعمل، أن ينفصل عن العضو، أن ينفصل الماء عن العضو. أما لو كان الماء مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا. الشرط الرابع والأخير به قال جماعة من المتأخرين، وهو ألا ينوي الاغتراف. الشرط الرابع للحكم على الماء بأنه مستعمل ألا ينوي الاغتراف. أما لو أخذ الماء من الإناء ونوى الاغتراف فلا يعد الماء مستعملا. هذا الشرط يحتاج إلى توضيح. الآن شخص أراد أن يتوضأ من ماء موجود داخل إناء، هو الآن يتناول هذا الماء بيده لما أدخل يده في الإناء انتوى الاغتراف، يعني هو بيغترف هذا الماء من أجل أن يغسل به الأعضاء المخصوصة. لما نوى الاغتراف، هذا الماء المتبقي في الإناء مش هو انفصل عن العضو ولا لأ؟ هو الآن أدخل يده وهو محدث، وبعدين أخرج يده مرة أخرى، فصار الماء المتبقي في الإناء هذا منفصل عن عضو، هل يعد الآن مستعملا لأنه ماء قليل وكذلك انفصل عن العضو؟ نقول لا. ليه؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث لما أدخل يده إلى الإناء، وإنما نوى الاغتراف. أما إذا لم ينوي الاغتراف فحينئذ يكون الماء المتبقي في الإناء هذا ماء مستعمل. لذلك لما نأتي ونقول ما هي نية الاغتراف، نية الاغتراف هي أن ينوي المتوضئ نية الاغتراف إذا أدخل يده في الإناء، فإذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعملا. ما حكم نية الاغتراف؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. ابن المقري رحمه الله تعالى، الإمام المشهور من كبار أصحابنا أيضا الشافعية، قال في ذلك: أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف من بعد غسل الوجه فماؤه مستعمل بالخلاف. ووافق الشاشي ابن عبد السلام في تركها، والبغوي ذو العفاف، وابن العجيل الحبر أفتى على إهمالها، والحبر فتواه كاف. يعني جرى الخلاف بين العلماء في ذلك، منهم من قال لا بد من نية الاغتراف حتى لا يصير هذا الماء مستعملا، ومن العلماء من قال لا، لا يشترط أن ينوي الاغتراف من أجل استعمال هذا الماء. الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى والشيخ بمخرمة اختار عدم الوجوب، عدم وجوب نية الاغتراف، ولهذا العالم لا يشدد على العامي في مثل ذلك، بل له أن يفتيه بعدم الوجوب. وطبعا الآن المسألة هذه ممكن نقول هي قليلة الوقوع بالنسبة لواقعنا نحن في مصر بالذات. ليه؟ احنا غالبا بنتوضى مثلا من حنفيات والكلام ده كله، فيش حد فينا بيتوضى من الآنية علشان يحتاج إلى مثل هذه المسألة. لكن على كل، لو احتاج مثلا في سفرة من الأسفار أو نحو ذلك، فنقول حتى لا يصير هذا الماء المتبقي في الإناء مستعملا الأحوط أن تنوي الاغتراف عند إدخال اليد إلى الإناء. يبقى إذن هذه الشروط الأربعة علشان نحكم على الماء بأنه مستعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين قيود الماء المطلق، قال: غير مستعمل في فرض طهارة. ده الشرط الأول. ما هو فرض الطهارة؟ قال: من رفع حدث أصغر أو أكبر. رفع حدث الأصغر، الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل. قال: ولو من طهر حنفي لم ينوي. ولو من طهر حنفي لم ينوي، لأن الحنفي حتى وإن لم ينوي كما قلنا قد استعمل هذا الماء فيما لابد منه، ولهذا نحكم على هذا الماء بأنه مستعمل. قال: أو صبي لم يميز لطواف، يعني لو استعمل الصبي هذا الماء من أجل الطواف أيضا يكون مستعملا لأنه قد استعمله فيما لابد منه. يبقى فرض الطهارة رفع الحدث وإزالة نجس ولو معفوا عنه، لأن هذا فرض طهارة. الشرط الثاني قال: قليلا، يعني حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين. قال: فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر. لو جمعنا الماء المستعمل فبلغ هذا الماء المستعمل قلتين، يبقى هنا يتحول الماء إلى طهور. قال: كما لو جمع المتنجس فبلغ القلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه. صورة المسألة: جمعنا ماء مستعملا فبلغ قلتين فأكثر، حينئذ نحكم على هذا الماء بأنه طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهو الآن طهور. حتى لو جئنا بعد ذلك وفرقنا هذا الماء مرة أخرى فهو أيضا طهور. كذلك بالنسبة للماء المتنجس، ماء قليل سقطت فيه نجاسة، قلنا الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة فإنه يتنجس مطلقا، تغير أو لم يتغير. جمعنا نحن هذا الماء القليل من هنا وهناك فصار قلتين، فوجدنا أن هذا الماء لا تغير فيه، هذا الماء المتنجس بعد أن جمعناه وجدناه غير متغير، لا تغير فيه، لم يتغير لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحة، فنحكم على الماء حينئذ بأنه صار طهورا، فهو طهور حتى لو فرقناه مرة أخرى هو أيضا على الطهورية. قال رحمه الله تعالى: فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء. ولذلك قلنا من شروط الحكم على الماء بأنه مستعمل أن يكون قليلا دون القلتين. قال: فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء، أي وبعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما، كأن جاوز منكب المتوضي أو ركبته، وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى، فهنا أيضا لا يثبت الاستعمال. قال: نعم. قال: وبعد انفصاله، يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن العضو، وهذا الشرط أيضا الثالث أن ينفصل عن عضوه. قال: وبعد انفصاله، يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما، قال: كأن جاوز منكب المتوضي أو ركبته، وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى، يعني بعد ما انفصل عاد مرة أخرى هو ماء مستعمل. قال بعد ذلك: نعم، وهذا استدراك من المصنف رحمه الله تعالى، لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد، ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف. يبقى الماء المتطاير، احنا قلنا الماء طالما كان مترددا على عضو لا نحكم باستعماله. طب الماء المتقاذف، يعني ايه الماء المتقاذف؟ يعني الماء المنفصل من عضو الى نفس العضو لا يحكم باستعماله. وهذا له صورتان، الصورة الاولى في المتوضي، الصورة الثانية في المغتسل. في المتوضي كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ينفصل الماء من الكف الى الساعد، هذا عضو واحد فهذا لا يضر. في المغتسل احنا عارفين ان البدن كله كالعضو الواحد، فلو تطاير الماء من الرأس إلى الصدر فهذا أيضا لا يضر، فالماء المتقاذف هذا لا يضر، لا نحكم عليه بأنه مستعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرع لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث، أو لا بقصد بعد نية الجنب، أو تسليس وجه المحدث، أو بعد الغسلة الأولى، إن قصد الاقتصار عليها بلا نية الاقتراف ولا قصد أخذ ماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده، فله أن يغسل بما فيها باقي ساعد. طيب ده بالكلام بالنسبة للكلام عن نية الاقتراف، وإحنا فصلنا فيها شيئا ما. ثم قال بعد ذلك: وغير متغير تغيرا كثيرا، وهذا أيضا شرط آخر للحكم على الماء بأنه مطلق، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. نتوقف هنا عند الكلام عن الماء المتغير، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، أسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين به، وأن يرزقنا جميعا نشر ذلك على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله خير.